صوت العرب من القاهرة. دنيا المسرح. دنيا المسرح فيها نبض الحياة بكل أحاسيسها ومشاعرها ووجدانها، بكل أحلامها وآلامها وآمالها. الدنيا إلا مسرح كبير. ودنيا المسرح فيها نبض الفكر الإنساني من خلال الكلمة، فيها الإبداع الفني من خلال الأداء والإخراج والديكور والإضاءة والموسيقى، فيها جهد بشري كبير يتوارى خلف الستار. ومعكم في دنيا المسرح عبير ظلام. وقفت الساعة، أطفئوا الأنوار ولتعزف الأوركسترا موسيقى رفع الستار. أيها الأخوة الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من دنيا المسرح. والأصدقاء أهلا بكم من جديد. اسمحوا لنا أن نرحب بضيف هذه الحلقة الدكتور عز الدين جلوجي، الأكاديمي والأديب المسرحي الجزائري. هو صاحب 11 رواية وصائد جائزة كتارة هذا العام بعنوان، روايته كانت المقدمة كانت بعنوان عناق الأفاعي. لدينا نص جزائري مختلف بزائقة جديدة تقدم من خلال كتابات حضرتك دكتور عز الدين. أهلا بحضرتك على أثير صوت. أهلا وسهلا. حدثني عن مفردات الكتابة الجزائرية بداية في مجال المسرح، أهم الموضوعات التي تقدم من خلال القلم الجزائري، ثم نختص هذه الحلقة لنستعرض سردياتك المختلفة وطريقة كتابتك للنص المسرحي. نعم، بداية أعتقد بأن الجزائريين قد التفتوا إلى المسرح مع زيارة جورج أبيض إلى الجزائر من مصر إلى الجزائر في حدود بداية العشرينيات من القرن الماضي، يعني في حدود 1925 أو 26 أو شبه القبيل، يعني لا أذكر بالضبط. جورج أبيض قدم مسرحيتين في ذلك الوقت عنوانهما صلاح الدين الأيوبي، والنص الثاني بعنوان ثارات العرب. وقدم العرضان بالعربية الفصحى. الجزائريون شاهدوا المسرح أو اقتربوا من المسرح الفرنسي حينما أسسه الفرنسيون، حيث كانوا يقيمون في كل مدينة كبيرة مسرحا، ولكن هذه المسارح التي كان يقيمها الاحتلال الفرنسي كان يقيمها للمستعمرين وللمحتلين باللغة الفرنسية طبعاً، وتستهدفهم ولا تستهدف المواطن الجزائري. وكانت هذه هذه المسارح لا تستقطب الجزائريين، بل كانوا يقاطعونها تماما. هو لم يكن يقبله وهم كانوا يقاطعونها مثلما كانوا يقاطعون كل شيء فرنسي خشية أن يذوبوا فيه. كانوا يقاطعون المدارس الفرنسية، فحيث أنهم لا يسجلون أبنائهم في المدارس الفرنسية أبدا، ويفضلون أن يرسلوا أبنائهم إلى الكتاتيب من أجل تعلم العربية والقرآن الكريم وإلى زوايا المعرفة والعلم والدين. وبالتالي كانت هناك قطيعة كبرى بين الجزائري والفرنسي. فكان هؤلاء الفرنسيون يقيمون مسارحهم لكي يقدموا فيها مسرحيات للفرنسيين للجنود وللمعمرين وللأوروبيين بصورة عامة. بمجرد أن جاء جورج أبيض إلى الجزائر وقدم نصين مسرحيين، وبدأت نهضة المسرح الجزائري. جميل. متأثرة بهذا المد الذي جاءهم من مصر. كأن الجزائري دائما يحذر مما يأتيه من الغرب، وينتظر دائما هذه المصفات التي تمر عبر مصر، عبر شام، عبر العراق، عبر العمق العربي الإسلامي، لأنه كان في واقع احتلال وكان يخشى ويتهيب من أن يذوب أو أن ينسرخ عن انتمائه وعن هويته إن هو بادر بهذا الانتماء. فنشأت بعد ذلك جمعية أدبية مسرحية اسمها الجمعية المهذبية للتمثيل العربي، وأقام هذه الجمعية علي طاهر وكتب لها كثير من المسرحيات بالعربية الفصحى أيضا. جميل. ثم ظهرت جمعيات أخرى، بدأت تتوسع الشبكة، بدأ يتوسع الاهتمام وبدأت تتوسع العروض، وانتقل المسرح مع بشتارزي ومع غيره من المسرح الفصيح إلى المسرح العامي. وبعد ذلك طبعا خلال هذه الفترة كانت هناك بداية لنهضة الوعي، الوعي للنهضة الفكرية والثقافية على يد جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بقيادة الشيخ الإمام عبد الحميد بن بديس والشيخ الإمام البشير الإبراهيمي، وهما علمان كبيران في المعرفة وفي في في في الفكر وفي الإبداع وفي في الدين. وبدأت النهضة من هنا، فتحولت كل المدارس، جمعية العلماء أقامت عشرات المدارس وقالت للاستعمار نحن فقط اتركنا نؤسس مدارس لأبنائنا، لا نريد شيء منك. طبعا لأنهم يدركون بأن المقاومات الجزائرية السابقة التي قامت عسكريا لم تنجح، مع الأمير عبد القادر، مع الشيخ أبو عمامة، مع لالا فاطمة نسومر، مع هؤلاء الأشراف، هؤلاء المقاومون الكبار، انكسرت أمام جبروت فرنسا. لكن روح المقاومة ما زالت داخل المجتمع الجزائري. كيف نبني الآن إنسانا من الداخل، نبني فيه الثقافة ونبني فيه الوعي من أجل أن نحضر ثورة أخرى تكون شاملة وتحقق هذا الانتصار؟ من هنا جاء هذا الدور، فبنيت مئات المدارس في الجزائر. هذه المدارس كان لها دور كبير جدا في كتابة المسرح، وكان لها دور جدا في تقديم المسرحيات، بحيث أن المعلمين والأساتذة في مدارس جمعية العلماء تحولوا جميعا أو في أغلبهم إلى كتاب مسرحيين. جميل جدا. وكان على رأسهم الكبير جدا رضا حوحو، صاحب الكاتب في الرواية وفي القصة وفي الموسيقى وفي التمثيل، وأنشأ فرقة مسرحية وقدم نصوصا كثيرة تعالج هموم المجتمع وهموم الإنسان. وبدأت أيضا تكتب نصوص بالفصحى من جديد، منها مثلا ما كتبه محمد العيد آل خليفة في مسرحيته بلال بن رباح، وهي أول مسرحية شعرية في المغرب العربي. جميل. سنة 1938 أول مسرحية شعرية في المغرب العربي كتبها الشاعر الجزائري الكبير محمد العيد آل خليفة، وهو شاعر الجزائر. هذه المسرحية بلال بن رباح فيها دعوة للحرية، فيها دعوة للصبر، كأنه يقول أيها الشعب الجزائري أنت هذا الرجل، وعليك أن تصبر، وعليك أن تجالد، وعليك أن تضحي من أجل أن تأخذ حريتك، من أجل أن تسترد حريتك. وهنا فعلا كان لها تأثير كبير في تقديمها في كثير من المنابر المسرحية. فيه مسرحية نثرية أخرى كتبها المؤرخ والأديب الجزائري الكبير توفيق المدني بعنوان حنة بعل. حنة بعل. وأنت تعلمين بأن سكان شمال إفريقيا يعودون إلى أصول فينيقية كنعانية في البداية، لأن الحضارة الفينيقية كانت ممتدة الجذور في كل شمال إفريقيا وحتى في إسبانيا وفرنسا، وأسست كثيرا من المدن في تلك الفترة، ومنها مدينة قرطاج التي أسست عليسة لدى الأميرة اللبنانية الجميلة. ومن بين الذين يعني الشخصيات الكبيرة الفاعلة والقوية شخصية حنة بعل، هذا القائد العسكري العملاق الذي استطاع أن يقود المغاربة في حرب ضد روما، واستطاع أن يدخل إيطاليا ويحتل إيطاليا. وحينما تمت محاصرته فيما بعد، بعد أن ضربه الوباء، وباء الطاعون في إيطاليا، هو أول من أدخل حتى الفيلة إلى إيطاليا من أجل القتال. طبعا حوصر وانسحب بجيشه حتى وصل إلى الشام، وهناك في سوريا تم حينما رأى بأنه محاصر من كل مكان شرب السم حتى لا يقع في يد روما. لا شك أن شاعر محمد خليفة وهو يستلهم شخصية بلال بن رباح، وأحمد توفيق المدني وهو يستلهم شخصية حنبعل، في دعوة للشباب للجزائريين للمقاومة. لابد أن يسلفنا، لابد أن نقبس من العبقرية وروح المقاومة. بعدك بعد خروج الاحتلال وجه مصر يكون راح نتزن رأي الايات والمستعب الإسلامي، لكن ظهرت قامات عملاقة في المسرح منهم علولة. علولة حاول أن يؤسس لمدرسة جديدة في الكتابة المسرحية اسمها مسرح حلقة أو مسرح الجوال. نحن عندنا في الجزائر عادة في السوق الأسبوعي يذهب الناس فيجدون شخصا يسمى الجوال أو ما يسمى عندكم بالحكاوات. الحكاوات صحيح. الجوال لأنه يقول أو الحلقة لأن الناس تتحلق حوله. حلقة واثنين ثلاثة يجلسون أو يقومون، وهو يحمل العين معه دف ويحمل معه أيضا رباب كمنجا وربما ناي يحكي ويغني ومن بين الحكايات الشعبية مثلا السيد علي ورأس الغول، يعني الإمام علي في مقاومته للكفار وللغول بأسطورة. كذلك قصة يوسف عليه السلام مع زليخة كما تسمى زوجته. نعم، هناك قصة شعبية تسمى بقرة اليتامى، وهي أيضا قصة مؤثرة جدا في زوجة الأب وفي احتيالها على الزوج وفي احتقارها للأبناء، وقصة طريفة جدا. وهناك يعني قصص كثيرة. فهو قال كنت أذهب إلى القرى من أجل أن أعرض مسرحياتي. فكان الناس لا يقفون في مواجهتي مثل ما هو في المسرح الأرسطي، ولكنهم يتحلقون حولي وأجد نفسي أنا هنا مقيدا، فلا أستطيع أن أخرج لتغيير الملابس وتغيير الممثل وكذا. وبالتالي يقول بأن اندمجت مع مع مع مع المشاهدين وأصبحت جزءا منهم وهم أصبحوا جزءا مني، لأنهم يتحاورون معي يقولوا لا. هذا نموذج للمسرح التفاعلي يعني كما يقول الكتاب تماما. يقولوا لا، هذه الأغنية ليست بهذا الشكل وهذه الحكاية ليست بهذا الشكل، ونرجو أن تعيد إلي علينا تعيد علينا هذا اللحن، هو جميل، ونستمع مرة أخرى لهذه الأغنية. جميل. وكانوا يتوهمون، يعني يمكن أن تضع لباس فيتوهمون بأنه صخرة، ويتوهمون بأن تحت أفعى وبأن هناك منبع ماء، وبالتالي نحن لسنا في حاجة إلى ديكور. نحن نتوهم ونتخيل، وبالتالي أصبح المشاهد فاعل. وكان الممثل حينما يخرج من الخشبة لا يخرج إلى الخلف من أجل أن يغير ملابسه، هو يقف أيضا مع الجمهور ويدخن ويتابع أيضا المشهد، يتحول إلى مشاهد. جميل. ثم يعود في الدخول إلى الخشبة، وهنا حاول هو أن يؤسس شكل جديد في المسرح يعبر عنا، يقولنا، يمثلنا، يسمى المسرح الحلقة أو مسرح الجوال، بعيدا عن مسرح البرخت أو مسرح أرسطو أو المسرح الغربي بصورة عامة. للأسف الشديد هذا الشكل المسرحي الذي كتب فيه علولة التي قتل زمن الإرهاب رحمه الله، هذا الشكل المسرحي لم يستمر وتوقف. يحتاج أن نبعث المسرح من جديد بهذا الشكل، لابد لنا من حركة مسرحية. بس دكتور عز الدين جلوجي الأكاديمي والأديب المسرحي الجزائري، أنت لديك مفردة خاصة بتقدمها من خلال كتاباتك المسرحية. أنت تستهدف نوع خاص وتستهدف قارئ وصانع محتوى. فقدمت الكثير من الروايات، 11 رواية مسرحية بسرديات ومدرسة جديدة في التقديم للمسرح. أنا الحقيقة كتبت 11 رواية، آخرها رواية بعنوان ستصدر قريبا بعنوان علي بابا والأربعون حبيبة وليس حبيبة. حرام. يعني أيوة. أردت أن أنقذ هذا المسكين أيوة. علي بابا من هؤلاء الحرامية أيوة. 10 قرون وهو مع الحرامية فأردت أن أمنحه أن أقدمه في عوالم جديدة, هي عوالم الحب وليست عوالم السرقة عوالم الحرامية نعم. أما بالنسبة للمسرح فأنا كتبت للأطفال 40 مسرحية للأطفال نشرت في وزارة الثقافة بعنوان 40 مسرحية للأطفال, وكتبت 15 نصا مسرحيا للكبار منها أحلام الغول الكبير, البحث عن الشمس, الفجاج الشائكة, النخلة وسلطان المدينة, هستيريا الدم, غنائية الحب والدم, حب بين الصخور, مملكة الغراب, الأقنعة المثقوبة, رحلة فداء, ملح وفرات, في قفص الاتهام, ثم مسرح اللحظة سنتحدث عنه فيما بعد. هذا الشكل الجديد في هذه النصوص, وهذا الآن الأقنعة المثقوبة في حوالي 180 صفحة قدمته في شكل مختلف تماما عن ما هو معتاد في كتابة المسرحية. الملاحظ أن المسرح, وأنا بالمناسبة أرفض أن أسمي المسرح أبا الفنون وإنما أسميه في كتاباتي النقدية, وأنا لي 6 كتب نقدية في المسرح, أسميه ابن الفنون, ابن الفنون وليس أبا الفنون. لماذا؟ لأنه هو لم ينتج الفنون, الفنون هي التي أنتجته, جئنا بالغناء وبالرقص وبالكلمة وبالحركة, ثم زوجنا بين كل هذه الفنون فجاء رؤية مختلفة للمصطلح دكتور عزيز. جاء هناك وليد جديد هو يسمى المسرح. الأغنية كانت قبل المسرح والموسيقى كانت قبل المسرح صحيح, والحركة كانت قبل المسرح. اجتمعت كل هذه الفنون لتولد لنا مولودا جميلا بهيا أنيقا يسمى المسرح. لأن المسرح كما هو معلوم, كما هي الرواية أيضا, خرجت من رحم الملحمة, والملحمة هي شعر وإلقاء. والمسرحيون الأوائل في الثقافة اليونانية, يوربيتس, أسخيلوس, سوفوكل, غير من هؤلاء الكبار, الحقيقة هم شعراء, كانوا شعراء قبل أن يكونوا مسرحيين. برخت كان شاعرا قبل أن يكون مسرحيا, وبالتالي فتلاقح هذه الفنون أدى وأنتج لنا شيئا جديدا يسمى المسرح. وبالتالي فأتصور بأن المسرح مختلفة نعم وتدل على أنك عندما اقتحمت كتابة المسرح فأنت تقدم أيضا رؤية مختلفة نعم. ونص مختلف. وبالتالي هناك تجارب كثيرة شهدتها الخشبة, لأن المسرح هو مجموعة خطابات, خطاب السيناريست وخطاب الممثل وخطاب المخرج وخطاب الكاتب, هناك مجموعة من الخطابات على خشبة المسرح, ليس خطابا واحدا, والمتلقي حينما يشاهد المسرحية مجموعة من الخطابات تحاول أن تؤثر فيه ليس خطابا واحدا, عكس أن يقرأ النص, فحينما يقرأ النص فهو مقابل الكاتب ليس شيء آخر. هذا النص المسرحي كان هو أضعف حلقة في المسرح, بحيث أنه تجرأ عليه بعض المخرجين وقالوا يمكن أن نقدم عرضا مسرحيا دون نص, ولا يهمنا النص ويهمنا الممثل وجسد الممثل. وبالتالي هذا النص المسرحي كان يكتبه كتابه للخشبة فيحددون المشهد, مكان كذا, فصل كذا, ليل أو نهار, سيناريو شكله معين, نعم. سينوغرافيا مختلفة, ثم يقولون يرفع الستار وإضاءة حمراء أو صفراء وصفير ريح وصوت موسيقى, ثم علي نقطتان يدخل وهو يلهث كذا كذا, قال كذا, مريم ترد عليه بغضب كذا كذا, بقوسين, ما يسمى بالإرشادات الإخراجية. أنا أسميتها, قلت هذه إرشادات قرائية أيضا. لماذا إرشادات إخراجية فقط؟ معنى ذلك أن النص كتب للخشبة. لما تقول لي أنت إخراجية وتقول لي ظلام وستار ورفع ستار وازدال ستار, أنا لست مخرج لأفعل هذه الأشياء, هذه مهمة, هذه مهمة المخرج ليست مهمتي أنا. أنا لا أملك تكوينا في الإخراج ولا دخل لي في أن أرفع ستار أو أزل ستار. أنا أكتب نصا, وهذا النص حتى لا يموت, لأن المخرج النص بمجرد أن يذهب إلى الخشبة ويعرض يرمى. ولاحظي معي ملايين النصوص كتبتها البشرية أين هي؟ ضاعت. صحيح. كما ضاعت العروض أيضا. فهل من اللائق وأنا الأديب أن أكتب نصا يعرض مرة واثنين وثلاثة ثم يرمى؟ فتوجهت إلى كارثة كبيرة جدا. فكيف يمكن أن ننقذ النص دون أن نجرح كبرياء المسرح كما قلت أنا؟ كيف يمكن أن نجرح أن ننقذ النص؟ بالمناسبة هذه التجربة قام بها توفيق الحكيم وسمها مس رواية. مس رواية يعني مسرحية ورواية، وكتب فيها نصا بعنوان بنك القلق. طبعا مع احترامنا الكبير لأستاذنا الكبير أستاذ الجيل العلم الكبير في المسرح وفي الأدب، وأنا أحبه جدا وأكبره توفيق الحكيم، وهو يحمل روح قلقة، يحاول أن يجرب كل شيء كأنه لا يرضى عن أي شيء. وهذه روح المبدع الكبير. صحيح. الحقيقة أن هذه التجربة فشلة. لماذا؟ لأنه قسم نصه إلى 11 فصلا و11 مشهدا، فتفتح الرواية وتقرأ فصل روائي كأنك تقرأ رواية لا علاقة لها بالمسرح، ولا يمكن أن تأخذها إلى خشبة المسرح. ثم حينما تكمل هذا الفصل تجد نفسك مباشرة أمام مشهد مسرحي أول. مسرحي. مسرحية تامة بكل مقاييس المسرحية، لا علاقة لها بالرواية. فحينما تكمل هذا المشهد الأول تجد نفسك مع الفصل الثاني، وهي تستمر ذات الأحداث. وبالتالي قلت إن شيخنا الذي علمنا السحر توفيق الحكيم لا فلت سحر الكتابة، سحر الكتابة لا ظهرا أبقى ولا فلت انقطع. يعني لا هو انتصر للمسرح ولا هو انتصر للرواية أو السرد. فأردت أن أكتب نصا مختلفا أسميته المسردية، يعني هناك علاقة بين المسرح والسرد في عمومه، حكاية الشعبية، السيرة الشعبية، القصة، الرواية، في حين هو حصرها في الرواية، قال المس رواية يعني المسرحية والروائية أو المسرحية الرواية. هذا النص هذا مثلا أنا أمامي الآن الأقنعة المثقوبة، قسمته إلى قلت الأقنعة المثقوبة مسردية في سبعة دفاتر، فصول بقى لا ليس فصول وليس مشاهد وليس مناظر، لأنها ليس موجهة ل أنت تخاطب القارئ كما تخاطب المشاهد. نعم. وبالتالي حينما تقرأ الدفتر الأول له عنوان، له عنوان، وعنوان هنا هو فهوم، وهو بطل هذه الشخصية، بطل هذه الرواية وبأسلوبه وبحواراته وبمشاهده وبكل حاجة. وحينما يبدأ القارئ في تلقي هذا النص يتصور الرهينة، الدفتر الثاني الرهينة، نعم الفصل الثاني، فيتصور بأنه يقرأ رواية لكنها في الحقيقة مسرحية. أنت تلاحظين هنا بأن السرد هو سرد روائي. صحيح. ثم لا يوجد هناك ذكر للشخصية أمام الحوار. ثم لا يوجد ما بين قوسين الإرشادات الإخراجية. لا، أنت يوجد سرد. يوجد سرد، فأنت تقرأه على أساس أنه رواية وتتمتع به. والحقيقة أن هذه التجربة أخذت اهتمام كبير من الجزائريين، وكتب فيها النقاد والباحثون دراسات أكاديمية محكمة، وقدمت فيها رسائل دكتوراه كثيرة جدا، مما يدل على تبني هذا المشروع الذي أرجو أن يرى النور أيضا في كثير من الوطن العربي. لكن إذا أراد المخرج أن يأخذ هذا النص إلى خشبة المسرح هو سيأخذه براحة، لأنه فيه كل خصائص المسرح. يحول هذه الدفاتر إلى مناظر أو مشاهد، ويضع أسماء الشخصيات أمام الحوار، وهي هذه مسرحية في عدد الفصول، في عدد الشخصيات، في عدد الأمثلة، كل مفردات المسرح، كل خصائص المسرح يمكن أن تأخذ. لتجربة أخرى أسميتها مسرح اللحظة، ورفعت لها شعار مسرح الإنسان أينما كان وكيفما كان. وقدمت فيها نصوصا قصيرة من صفحة واحدة أو صفحتين تقوم، وكتبتها بشكل مسردية وليس بشكل مسرحي، بشكل مسردية. تقوم هذه النصوص على التكثيف في الشخصيات بحيث لا تتجاوز اثنين أو ثلاث شخصيات، تقوم على تكثيف اللغة، تقوم على تكثيف الفكرة، فكرة الواحدة، تقوم على تقديم فكرة فلسفية كالحرية مثلا، تقوم على التكثيف في المكان في الزمان، ودعوت أن تقدم هذه المسرحيات في كل مكان وبأبسط الوسائل. يعني مثلا في البيت يمكن للعائلة بعد تناول العشاء أن يقوم فيها فردان بحفظ الأدوار وتمثيل العمل أمام الأفراد العائلة، ويقومون بتمثيلها ومناقشتها. في الحافلة ونحن في سفر، في الجامعة، في المسرح المدرسي، في أي مكان يمكن. وأنا في الجزائر وأنا أدرسهم المسرح فوجئت بطالبتين مثلتا نصا، وبمجرد أن دخلت المحاضرة قالوا أستاذ نحن سنقدم عرضا. أي عرض؟ قالوا لي عرض من مسرحيتك مسرح اللحظة. وتم تقديم العرض بشكل جميل. شعورك إيه يا دكتور؟ رائع. أكيد رائع. هم محظوظين بوجود حضرتك كأستاذ ليهم في الله المسرح. يخليك. أحلامك إيه لهذه النصوص ولهذه المسرديات؟ أنا دائما أؤمن بأن هذه الأمة العظيمة أمة العربية، وبالمناسبة أنا لا أتوقف عند الأمة العربية مع بداية الإسلام. المغالطة الكبيرة التي حدثت لنا هم أنهم أرادوا أن يفصلونا عن انتمائنا الطويل، عن حضارتنا العظيمة البابلية والسبائية والحجازية والفينيقية والفرعونية وعاد وثمود والفرعونية، حضارة الفرعونية، كل هذه حضاراتنا الشرقية. حرام أن نفصل الخليج كله. نعم، الحقيقة أن الإسلام جاء ليجدد عقيدتنا، صحيح، ليصح أخلاقنا، صحيح، لكنه لم يأتي ليفصلنا عن انتمائنا وعن جذورنا. وهذا خطأ كبير. من الأخطاء أيضا التي أحاول أن أصحها هو تسمية العصر الجاهلي. شو الجاهلي هذا يا رجل؟ الجاهلية كلمة قبيحة مذكورة في القرآن الكريم لتصف أناس ابتعدوا عن الفطرة، ابتعدوا عن الحنيفية. عن الحنيفية. وهذه الجاهلية يمكن أن تكون بأي وقت، صحيح، هناك الآن تجارب البشر، وهناك قتل، وهناك تدمير لشعوب، وهناك حروب، وهي شكل من أشكال الجاهلية. وبالتالي لماذا أنت تسمي تلك الفترة بالجاهلية وهي قدمت نماذج من الشعر الراقي ونماذج من الأخلاق؟ وبالتالي أنا أفضل أن أسميها فترة ما قبل الإسلام وليس فترة الجاهلية. كذلك عصر الضعف الذي كان هو عصر الصنعة، أنا أفضل مع طلبتي أن أسمي هذا العصر بعصر الصنعة. وقدم شعراء عمالقة، وقدم مبدعين، وقدم علماء على كثير من العبقرية، سيوطي وابن خلدون. كيف نسمي نحن هذا العصر عصر الضعف؟ بمجرد أن نقول للطالب عصر الضعف يتلقى هذا العصر وعلى أنه ضعيف ولم يقدم جديد. نعم، ضعيف. وهذا خطر كبير جدا. نحن يجب أن ننتبه إلى هذه المصطلحات. فهذا عصر التصنيع أو الصناعة، عفوا الصنعة، عصر الصنعة، لأن الشعراء اتجهوا إلى الصنعة اللفظية لغير ذلك، وذلك وعصر ما قبل الإسلام. نحن أيضا يجب أن ننفتح على الثقافات القديمة، وأن نكتب لأبنائنا ما كان يفعله أسلافنا من حضارات قديمة. القرآن الكريم ذكر مملكة سبأ، صحيح، وذكر بلقيس بكثير من التقدير، صحيح، وذكر ثمود وعاد وكذا، وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، معنى لهم قوة، وكانوا يقيمون مصانع، وكانت أمة. لابد أن نقوم بإحياء هذه الأشياء، الأفكار. نحن ننفصل عنهم على مستوى بعض العقيدة، ولكن نحن ننتمي إليهم في نفس هذا التوجه. دكتور عز الدين جلوجي، الأكاديمي والأديب المسرحي الجزائري، أنا بشكر حضرتك على هذه الحلقة الهامة جدا في التاريخ وتقديم ما هو جديد في المسرح الجزائري. شكرا جزيلا. أنا سعيد جدا أيضا بك وبحضرتك وبهذا المنبر الإعلامي الكبير الذي هو فعلا صوت العرب جميعا، وسعيد بمصر الحضارة والإبداع والإنسان الجميل. شكرا جزيلا لكم. لكم أرق تحية مستمعينا من عبير ظلام ورحاب عبد.